هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. لذلك قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: هذا نوع من بديع صنع الله وجليل قدرته وتفرده بالإيجاد، الذي يوجب ماذا؟ الذي يوجب على العباد توحيده وعبادته. فإذا كان الله هو الخالق للسماوات والأرض، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وكل هذه الأمور مدبرات بأمره سبحانه وتعالى، وكذلك له الخلق والأمر، ما الواجب عليك؟ قال: تبارك الله رب العالمين. لذلك الشيء قال بعد ذلك: والرب هو المعبود. تبارك الله رب العالمين. الشيخ لما قال والرب هو المعبود؟ ذلك بعد الآية، أي أن هذا الرب الذي أوجد وخلق ودبر وله الخلق والأمر هو ماذا؟ هو المعبود، لأنه جاء ذكر الرب في الآيات، قال والرب هو المعبود. والرب يطلق على المالك والمتصرف والمعبود. فالمالك والمتصرف هذا في توحيد الربوبية، والمعبود هذا في توحيد الألوهية، فكل منهما يجتمع في اسم الرب لله سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله عز وجل فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. والرب لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يقال للمخلوق هذا الرب بالألف واللام كما يقال لله، فالألف واللام في الرب دلت على العموم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والشيخ هنا قال: والرب هو المعبود. قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: ليس مراد شيخ الإسلام هنا تفسير توحيد الربوبية بتوحيد العبادة والإلهية، فهذا ليس مراده رحمه الله. ليس مراد الشيخ تفسير توحيد الربوبية بتوحيد العبادة، بل معناه أن الرب هو المستحق للعبادة، أي أن الخالق الذي يخلق ويربي هو المستحق للعبادة، الذي لم يكن ربا معطيا نافعا مانعا لا يستحق العبادة. قال: والدليل على أن الرب هو المعبود قوله تعالى: يا أيها الناس، وهذا خطاب لجميع الناس، للبر والفاجر وللكافر والمسلم وللذكر والأنثى وللصغير وللكبير: يا أيها الناس، ماذا؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه، لما يعبد الإنسان ربه؟ الجواب في الآية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مفهوم المخالفة: لا تعبدوا الذي ليس بخالق ولا رازق فإنه لا يستحق العبادة. ومعنى اعبدوا ربكم أي وحدوا الله، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل موضع في القرآن اعبدوا الله، فمعناه وحدوا الله. فقوله سبحانه وتعالى: الذي خلقكم، استدلال على وجوب عبادته وحده. لما؟ لأنه هو الخالق، وهذا الخلق خلقكم من عدم، لذلك قال: الذي خلقكم، خلقكم بعد العدم. وكذلك الذي خلق من قبلكم، وكذلك الذي أنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذه النعم في هذه الآية: الذي جعل لكم الأرض فراشا لكي تستقرون عليها، هذه من نعم الله. والسماء بناء، بنى فوقكم سماء وأودع فيها من المنافع الشيء الكثير. وأنزل من السماء ماء، أنزل الماء من السحاب فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كالحبوب والثمار. ترتزقون بها أنتم وأنعامكم. فإذا كان الأمر كذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا كان الأمر كأمر بالعبادة كذا وكذا وكذا، وكذلك نهي عن الشرك بعد ما عدد عليك هذه الأمور، فجعل هذه النعم وهذه الأمور بين أمر ونهي، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما؟ لأن هذه الأنداد لم يخلقوا شيئا من ذلك، وأنتم تعلمون، تعلمون أنه لا شريك له ولا نظير له، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في العبادة، فكيف تعبدون معه إلها آخر مع علمكم بذلك؟ ذلك قال وأنتم تعلمون، أي أنكم تعلمون أنه لا خالق ولا شريك ولا نظير في الرزق ولا في التدبير ولا في العبادة، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى ما علمكم بذلك؟ فأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله فاعبدوه سبحانه وتعالى وحده. قال والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، السماء الأولى تختلف عن السماء الثانية، فالسماء الأولى في الآية السماء المبنية، والسماء الثانية في الآية وأنزل من السماء ماء السحاب. والسماء لها إطلاقات، الإطلاق الأول السماء المبنية، الإطلاق الثاني يراد به السحاب كما في هذه الآية، فقد ذكر في هذه الآية الإطلاقان. الإطلاق الثالث يراد به المطر، وذلك كما في حديث صحيح مسلم من غش فليس منا، قال الرجل أصابته السماء، يعني أصابه، لكن يعني أصابه المطر. الإطلاق الرابع يطلق ويراد كل ما على فوقك وارتفع فهو سماء، كل ما على فوقك وارتفع فهو سماء. في قوله لعلكم تتقون يحتمل أمران، قال هنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يحتمل أمران. الأمر الأول أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخط الله وعذاب الله، أنكم إذا اتقيتم الله، أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخط الله وعذاب الله، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. الاحتمال الثاني أنكم إن عبدتم الله وحده صرتم من المتقين وأصبحتم من المتقين الموصوفين بالتقوى. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. هذه الآية العظيمة تذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التدليل على توحيد الإلهية وأن الرب هو المعبود، جمعت أمورا، الأمر الأول وجوب عبادته وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وجوب عبادته وحده. ثانيا النهي عن عبادة من سواه، فلا تجعلوا لله أندادا. ثالثا بيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير. فكذلك فليكن إقراره بأنه هو الله المعبود سبحانه وتعالى. ثم قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. كلام ابن كثير هذا وجدته بمعناه بتصرف يسير، وذلك في كتاب البداية والنهاية. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهما، يعني السماء والأرض، على غير مثال سابق فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الخالق لهما يعني السماء والأرض على غير مثال سابق فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وقال أيضا رحمه الله في تفسيره: هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. قال: هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أتدري ما حق الله على العباد؟ إلى آخر الحديث. أما هذا الذي نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فلم أجده على بحث القاصر باللفظ الذي ذكره رحمه الله عز وجل، ولكنه ذكره بتصرف يسير جدا، وهذا أمر عند العلماء رحمهم الله سائق. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر قبل ذلك كلام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم. ثم ذكر هنا كلام ابن كثير الشافعي في التوحيد، فهذا يبين لك يا قارئ هذه الرسالة أن توحيد العبادة اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة: الشافعية، الحنفية، المالكية، الحنابلة. وليس هذا هو قول أحمد الذي ينتسب إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فأنت إذا سرت في البلدان وجدت أن الشافعية يقلدون محمد ابن إدريس الشافعي في الفروع ويخالفون هذا الإمام في الأصول. فالشافعية يكونون مع المالكية أشاعرة، والحنفية في الأصل هم ماتوريدية المتأخرين منهم، ومع ذلك أئمتهم على العقيدة السلفية. فالشيخ هنا لم يذكر رأي فقيه حنبلي أو رأي ابن تيمية أو رأي ابن القيم، وإنما ذكر رأي فقيه شافعي لكي يرشدك أن هذا الاعتقاد إنما هو اعتقاد أهل الإسلام، هو الاعتقاد الصحيح، اعتقاد الشافعية، المالكية، الحنابلة، الحنفية. وهذا من فقهه رحمه الله عز وجل. قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، مفهوم المخالفة الذي لم يخلق هذه الأشياء لا يستحق العبادة. مفهوم المخالفة الذي لم يخلق هذه الأشياء لا يستحق العبادة. نعم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل لما ذكر أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل، ودلل وذكر من كلام أئمة الإسلام، يسأل سائل: ما هي هذه العبادة؟ يسأل سائل: ما هي هذه العبادة التي لا يستحق أن تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى؟ فأجاب جوابا ماتعا فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. أنواع العبادة التي أمر الله بها، العبادة التي لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ما هي؟ قال: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه مراتب الدين الإسلامي، وهذه مراتب الدين الإسلامي، فكل عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لأن مراتب الدين الإسلامي الإسلام والإيمان والإحسان، لأن مراتب الدين الإسلامي الإسلام والإيمان والإحسان. والشيخ في تأليفه مرتب للغاية ودقيق للغاية رحمه الله عز وجل. يسأل سائل: ذكرت العبادة وأنها لا تصرف إلا لله عز وجل، وأن المستحق لذلك هو الله عز وجل، ودللت من الأدلة النقلية والأدلة كذلك العقلية، كما ذكرنا أن الشيخ مزج بين ماذا؟ بين الدليل العقلي والدليل النقلي. فيسأل سائل بعد ذلك: ما هي العبادة؟ فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، الإسلام والإيمان والإحسان. وهل يخرج عن الدين الإسلامي شيء من هذا؟ الجواب لا. فلا يجوز لك أن تصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أن تصرف الإسلام لغير الله، أن تصرف الإيمان لغير الله، أن تكون محسنا وتصرف هذه المرتبة العظيمة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا من بديع ترتيبه ودقته رحمه الله عز وجل. قال: وأنواع العبادة، العبادة لها أنواع كثيرة، والعبادة عرفت بتعاريف. قالوا: العبادة هي كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. هو كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. هذا هو تعريف الأصوليين في كتبهم. ومعنى ذلك أن الشيء الذي أمر به من غير أن يقتضيه العقل المجرد، ومن غير أن يطرد به عرف، فهذا يسمى عبادة. ومعنى ذلك أن الشيء الذي أمر به من غير أن يقتضيه العقل المجرد الآمر به، ومن غير أن يطرد به عرف، هذا يسمى عبادة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعريفا مشهورا، ألا وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال بعض أهل العلم: إنما تعريف شيخ الإسلام للعبادة الشرعية، إنما تعريف شيخ الإسلام للعبادة الشرعية هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأما ما عرفه الأصوليون إنما هو في إطلاق العبادة، وأما ما عرفه الأصوليون إنما هو في إطلاق معنى العبادة. ومن أهل العلم من قال إن تعريف شيخ الإسلام أنسب في هذا المقام، إن تعريف شيخ الإسلام أنسب في هذا المقام، لأن المقام مقام اصطلاحات لها تعلق بالشرع والتوحيد والسنة والأثر، فهو أنسب. وكذلك قالوا أنسب لأنه أيسر في الفهم، وكذلك ثالثا قالوا أنسب لأنه قريب المأخذ من النصوص الشرعية، قريب المأخذ من النصوص الشرعية. وتعريف شيخ الإسلام للعبادة يصلح أن يكون ردا على كل أهل الأهواء والبدع الذين يدخلون في الدين ما ليس منه. مثاله الذين يقولون إن الأناشيد والمسلسلات وسيلة من وسائل الدعوة، نقول لهم: هل هذه الوسيلة التي تستخدم لدعوة الخلق للحق ما الذي ترجون منه؟ يقولون نرجو منه إدخال الناس بهذه الوسيلة إلى الصلاح والطاعة. فنقول لهم: هذه الوسيلة هل هي مما يحبها الله ويرضاها؟ الجواب لا. الجواب لا. فلا نتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما يحبه ويرضاه من الوسائل، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كذلك في الرد على أصحاب الموالد، نتقرب إلى الله بفعل المولد النبوي. نقول لهم: هذه القربة هي عبادة، وتزعمون أن هذه العبادة مما يحبها الله، فما الدليل على ذلك؟ لأن العبادة عندنا منضبطة، اسم جامع لما؟ لأهواء الناس؟ لعقول الناس؟ لآراء الناس؟ لا، اسم جامع لكل ما يحبه من؟ يحبه الله الذي هو المشرع سبحانه وتعالى. فلا شرع إلا الذي قد جاء به الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل. فهذا التعريف مهم جدا في رد البدع والأهواء، هذا التعريف مهم جدا في رد البدع والأهواء. ولا يقولن قائل أن الأناشيد والتمثيليات وسيلة كالشريط أو كمكبر الصوت، فالجواب أن هذا قياس مع الفارق، فإن الشريط في حد ذاته ليس بشيء. هل تستطيع أن توزع شريطا فارغا؟ الجواب لا، إنما هو وسيلة نقل وليس وسيلة دعوة، إنما هو وسيلة نقل. فلا تستطيع أن توزع شريطا فيه إيش؟ فيه فارغ، وتستطيع أن توزع شريطا فيه مجون، وتستطيع أن توزع شريطا فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. أما الأناشيد والمسلسلات فإنكم تجعلون هذا الأمر هو في حد ذاته وسيلة قائمة بنفسها لا بغيرها، قائمة بنفسها لا بغيرها. ولم يكن هذا هو فعل السلف رحمهم الله عز وجل، بل إن السلف قد أنكروا على الذين يدخلون مثل هذه الأمور في الشرع وفي التعبد لله سبحانه وتعالى، كما أنكر الشافعي رحمه الله، وكما أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على الذين يستخدمون الأناشيد والسماع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واشتد نكير السلف في هذا الباب، واشتد نكير السلف في هذا الباب. لذلك تجد من يكثر من سماع مثل هذه الأمور إقباله على كتاب الله قليل، إقباله على كتاب الله قليل، وإن سمع شيئا من كتاب الله سمع كلام الله وهو لاهن ساهن، وهو لاهن ساهن. وأما إذا سمع شيئا من هذه الأناشيد وهذا الطرب فإنه تجد عنده من النشوة والطرب الشيء الكثير، حتى إنه قد يحرك رأسه وقد يحرك قدمه، وكما قال الشيخ حمود التويجري: يحرك قدمه كالبغال، يحرك قدمه كالبغال. وأقرب مثال: إذا كنتم في فندق أو كنتم في مكان، افتحوا قناة بداية، وافتحوا بعض القنوات التي هي مختصة بهذه الأناشيد، فإنك تجد من الباطل الشيء الكثير، فإنه في آخر الليل في ليلة الجمعة وليلة السبت عياذا بالله حتى الرقص تجدونه في هذه القناة على نغمات وعلى تطريبات، ويزعمون أن ذلك من الإسلام، عياذا بالله، ويزعمون أن ذلك من الإسلام فقط لكونه قال إنهم أهل السنة، فبعض الناس يأخذون منه كل ما هب ودب. وأما ذلك الصوفي الذي هو من جهة الطرب ومن جهة الهز ومن جهة الرقص، هو ولكن لكونه صوفي لم يأخذ بقوله. والله إن هذا الفعل أنه من البدع والأهواء، والله إنه من البدع والأهواء. ثم يأتي بعض الدعاة ويغشون هذه المجالس ويحضرون هذه المجالس دون إنكار، لأنهم يوافقونهم في هذا المنهاج. وإلا النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. تجد شباب رقص وهز ورقص في آخر الليل وقت النزول الإلهي، ولا أحد ينكر مثل هذا، بل إنهم ينكرون على الذي ماذا؟ ينكر مثل هذه المنكرات، ينكر مثل هذه المنكرات. وغالب من يشاهد مثل هذه القاذورات إما النساء أو الصبيان، إما النسوان أو الصبيان عياذا بالله. وبعض هؤلاء يريد أن يختلط بالعوائل، ولكن بحمد الله هذه البلاد بلاد توحيد، قد أوقفوا هذا المنكر. فإنه ذهب بعض هؤلاء وأعلن له أنه هناك له لقاء مع عوائل في أحد المطاعم، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى بلغ ذلك الجهات المسؤولة، وأرسلوا من أرسلوا من الدوريات الهيئة، ولم يحضر هذا الذي يريد أن يختلط بالعوائل، مع أنه كان قبل ذلك وين؟ في هذه القناة التي هي فتنة لعباد الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن هذا لم تأتي بها الشريعة بمثل هذه الأمور، مثل هذا يعني نوم على الصلوات وتأخر عن الصلوات، أنه ما يسمى بفقه الواقع بقناة الواقع قد تنقل لك أكثر ماذا؟ واقعهم. والله هز وطرب إلى الساعة الثانية أو الثالثة، ثم إذا جاءوا لصلاة الظهر تقاعسوا في القيام لها، والله تقاعسوا في القيام لها. فليحذر الإنسان من مثل هذه القنوات، وليحذر الإنسان من مثل هذه الأمور التي لا ترجع لأهل الإسلام إلا بالشر والفساد. فإن أصحاب الشبهات يبثون الشبهات، وأصحاب الشهوات يبثون ماذا؟ الشهوات. والمؤمن ينأى بنفسه عن الشبهات وعن الشهوات، ينأى بنفسه عن الشبهات وعن الشهوات، فإنه إذا تاب من الشهوة ثم انتقل إلى الشبهة فإنه انتقل من زوايا المعاصي إلى زاوية أخرى من زوايا المعاصي، ما زال في حيز المعاصي. والبدعة أشد من المعصية، ويفرح إبليس بالبدعة أشد من فرحه بالمعصية. لذلك والشيء بالشيء يذكر أن ابن كثير رحمه الله عز وجل ذكر أن أحد الناس تاب من الكفر ودخل أظنه في الرفض، قال انتقل من زاوية في النار إلى زاوية أخرى في النار، انتقل من زاوية في النار إلى زاوية أخرى في النار. كذلك هؤلاء انتقلوا من زاوية في المعصية إلى زاوية أخرى في المعصية، هي أشد وأخس من الزاوية الماضية، لأن الذي يعصي الله بالأغاني والموسيقى إن ذكرته بالله سبحانه وتعالى علم ماذا؟ أنه واقع في معصية. وأما هؤلاء فإنهم يناقشونك، لأن الشبهات والعياذ بالله قد خطفت قلوبهم. قال الشيخ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي هذا كله مفصلا. معنى الإسلام سيأتي هذا كله مفصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولكن نقول هنا كلاما مجملا: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإيمان في اللغة هو الإقرار. الإيمان في اللغة هو الإقرار، وهو كما يقول شيخ الإسلام أقرب من تفسير الإيمان بالتصديق، أقرب من تفسير الإيمان في اللغة بالتصديق. ويقول شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: وتفسير الإيمان في اللغة بالإقرار أجود، وتفسير الإيمان بالإقرار أجود. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 4 أوجه في الفرق بين الإيمان والتصديق. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 4 أوجه في الفرق بين الإيمان والتصديق كما في كتاب الإيمان، وسنؤجل هذه الفروق إلى ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للإيمان. ولكن نقول هنا الإيمان أصله كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين. تصديق القلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب. ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة. وسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى الفرق بين الإيمان والتصديق. والذين عرفوا من أهل السنة الإيمان بالتصديق في اللغة ما هو مرادهم؟ سوف يأتينا هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل لي الإيمان. فالإسلام هنا هو أركان الإسلام 5، والإيمان هنا هو أركانه 6، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو وللإحسان ركن واحد. قال: ومنه أي من العبادة، من أنواع العبادة. ومنه يعني من أنواع العبادة: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. فقوله رحمه الله: ومنه، يعني من أنواع العبادة. ويدل على ذلك ماذا؟ في قوله بعد ذلك: وغير ذلك من أنواع العبادة. وغير ذلك من أنواع العبادة. فالشيخ فسر كلامه بكلامه، قال: وغير ذلك من أنواع العبادة. وذكرت هذا هنا لأن الخلاف عند الشراح وقع كثيرا في قوله ومنه، فإنه يرجع في ذلك إلى أنواع العبادة، التي أمر الله بها لقوله بعد ذلك وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لمن؟ كلها لله، لأنه هو الخالق الرازق المدبر، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه، سوف يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير كل هذه الأنواع من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فتدعوا مع الله إلها مع الله أحدا. هنا الشيخ رحمه الله ذكر أن العبادة كلها لله، واستدل بهذه الآية، استدل بهذه الآية: وأن المساجد لله فادعوا مع الله أحدا. والمقصود فلا تدعوا مع الله أحدا دعاء عبادة ودعاء مسألة، المقصود فتدعوا مع الله أحدا دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة وهو ما ذكره شيخ الإسلام هنا، مع كذلك دخول دعاء المسألة الثاني دعاء المسألة. ودعاء المسألة معناه هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه أو رفعه. دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه أو رفعه. وقد قال ابن رجب رحمه الله كما في فتح الباري، قال ابن رجب رحمه الله عز وجل كما في فتح الباري: فتارة يكون بالدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه كقول الداعي: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطلوب، وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده أن يفعله، وهذا هو حقيقة الإيمان. فتارة يكون دعاء مسألة، وتارة يكون دعاء ماذا؟ عبادة. ودعاء العبادة كيف يكون؟ قال: بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطلوب، وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده أن يفعله، وهذا هو حقيقة الإيمان. قد أورد بعض الناس على أئمة الدعوة النجدية أن هذه الآية في دعاء المسألة، قد أورد بعض الناس على أئمة الدعوة أن هذه الآية في دعاء المسألة وليست هي في دعاء العبادة. الشيخ هنا دلل بها على نوعي العبادة: عبادة المسألة ودعاء المسألة ودعاء العبادة. أورد بعض الناس على أئمة الدعوة، أئمة الدعوة ساروا على ما سار عليه إمام الدعوة، فأورد بعض الناس على أئمة الدعوة أن هذه الآية في دعاء المسألة، فنقول: إن الدعاء يأتي في القرآن تارة بهذا وتارة بهذا، فتحديده في هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخر تحكم وهو ممتنع. نقول إن الدعاء يأتي في القرآن تارة بهذا وتارة بهذا، فتحديده في هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخر هذا تحكم وهو ممتنع. فالشيخ هنا وأن المسجد لله فادعوا مع الله أحدا هذا نهي عام، هذا نهي عام يتناول كل مدعو من ملك أو نبي أو غيرهما، فإن أحدا نكر في سياق النهي وهي تعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل على أن من صرف الدعاء لغير الله سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة أنه كافر مشرك، أنه كافر مشرك. فقال ومن يدعو مع الله إلها آخر، فالشيخ أراد بهذه الآية أن يدلل على أن من صرف دعاء المسألة أو دعاء العباد لغير الله فهو كافر مشرك. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح من الكافرون. فدل على أن من يدعو مع الله إلها آخر ممن؟ من الكافرين. دل على أنه من يدعو مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر فإنه من الكافرين، فإنه من الكافرين. ومثل هذه الآية في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم ماذا؟ غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم ماذا؟ أعداء وكانوا بعبادتهم إيش؟ كافرين. فدل على أن صرف دعاء المسألة أو دعاء العبادة كفر بالله سبحانه وتعالى وأنه وقع في الكفر بنص هاتين الآيتين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي لا أضل ممن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى. ومن استفهام بمعنى النفي، من استفهام بمعنى النفي يعني لا أحد أضل ممن يدعو ويعبد من دون الله غيره وهم بهذه العبادة كافرين، وهم بهذه العبادة كافرين. وكذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى الذي ينص على أن صرف دعاء العبادة أو دعاء المسألة كفر وشرك في قول الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء من الكافرين إلا في ضلال. فهذا كله يدل على أن دعاء المسألة ماذا؟ كفر. وهذا ما قاله الشيخ هنا، قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، صرف دعاء مسألة أو صرف دعاء إيش؟ عبادة. وقد دللنا على هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أئمة الدعوة بعد ذكرهم لهذه الآيات الثلاث فتدبروا ما في هذه الآيات من النهي الأكيد والوعيد الشديد والبيان الذي لا يخفى حتى على البليد. قال أئمة الدعوة رحمهم الله فتدبروا ما في هذه الآيات من النهي الأكيد والوعيد الشديد والبيان الذي لا يخفى حتى على البليد. آيات كلها تدل على ماذا؟ على أنك إذا استغفت بغير الله واستعنت بغير الله ودعوت غير الله فقد وقعت في ماذا؟ في الكفر بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك كان أئمة الدعوة ينكرون على الذين يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وأن ذلك من الشرك بالله عز وجل، فإنه كما جاء عن أهل الطائف أنهم كانوا يقولون اليوم على الله وعليك يا ابن عباس، اليوم على الله وعليك يا ابن عباس. فكان إمة الدعوة رحمهم الله عز وجل ينكرون على هؤلاء الناس ويتكلمون عليهم. وما ذكره كذلك محمد بن الحسن النعمي رحمه الله أن رجلا رأى ما يفعله أهل الطائف من الشركيات فقال أهل الطائف لا يعرفون الله عز وجل، فقال أهل الطائف لا يعرفون الله عز وجل، إنما يعرفون ابن عباس، وإنما يعرفون ابن عباس. فقال بعضهم وهو ينتسب إلى العلم قال معرفتهم كافية لأن ابن عباس يعرف الله، لأن ابن عباس يعرف الله. فهل هؤلاء عرفوا التوحيد؟ والله ما عرفوا التوحيد، ما عرفوا التوحيد، ولم يعرفوا مثل هذه الآيات البينات. بل هذا الرجل الذي كما قيل أنه منتسب للعلم هو بليد عياذا بالله، وكما قال أهل العلم فتدبروا ما في هذه الآيات من أهل الأكيد والوعيد الشديد والبيان الذي لا يخفى إلا على البليد، والبيان الذي لا يخفى إلا على البليد. فالله أمر بدعائه ونهى عن دعاء غيره، الله أمر بدعائه ونهى عن دعاء غيره، أمر بدعائه في قوله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي، أمر بدعائه في قوله تعالى وقال ماذا؟ ربكم ادعوني أستجب لكم، ونهى عن دعاء غيره في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالشيخ رحمه الله عز وجل ذكر الأمر بالدعاء وذكر كذلك النهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث قد رواه الترمذي في جامعه من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن في إسناده ابن لهيعة، فلا يصح هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما الثابت ما رواه الترمذي نفسه أيضا في جامعه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وقال شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله واللفظ الثاني الدعاء هو العبادة هذا فيه حصر وهو أقوى، هذا فيه حصر وهو أقوى رحمه الله عز وجل. وفي قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فقوله لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر وليست صفة مقيدة أو مقيدة، وليست صفة مقيدة. فلا يقول أن قائل أنه هناك من له برهان فيدعوه، لا، وإنما هي صفة كاشفة مبينة للأمر. نعم. قال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله متى بدأنا؟ دقيقة ساعة ودقيقة، نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. والميزة في هذا الكتاب أن الشيخ يذكر الخوف والرجاء والتوكل، فكأنه كتاب التوحيد ماذا؟ مختصرا، كان كتاب التوحيد مختصرا. فالشيخ هناك في كتاب التوحيد ذكر هذه الأمور، ذكر العبادات وذكر نواقض العبادات وذكر نواقص العبادات، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.